الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر سورة البقرة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة العظيمة، منها الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، قال اقرأوا القرآن، وكأن المعنى احفظوا القرآن أو احفظوا من القرآن وداوموا على قراءته، فإن القراءة تأتي بمعنى الحفظ كثيرا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم بمعنى احفظوا. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وكأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه السورة يوم القيامة أنها تدافع عن صاحبها، وصاحبه هو الذي يحفظها، فمن يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة فوق رأسه طولان وتدافعان عنه. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني من يقرأ سورة البقرة فإن قراءته له وحفظه لهذه السورة بركة، يجعل الله عز وجل له في بيته من هذه السورة بركة عظيمة في نفسه في ماله في عياله، يمنع الشياطين من دخول بيته بقراءته سورة البقرة. إذا يقرأ سورة البقرة يحفظ السورة ولا يزال يداوم على قراءتها، فيجعل له الله عز وجل البركة من وراء ذلك. وتركها فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ويعلم الإنسان هذه الحسرة يتحسر يوم القيامة حين يرى ثواب الحافظين لهذه السورة ولغيرها وهو لم يحفظ شيئا، فيتحسر على ما فاته. ولا تستطيعها البطلة، والبطلة قالوا السحرة وقالوا الفجرة، يعني لا يقدرون على حفظها ولا يقدرون السحرة على أن يؤذوا أهلها أهل سورة البقرة. كذلك مما جاء في فضيلة هذه السورة مع غيرها من السور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد من حديث واثلة ابن الأسقع وهو حديث صحيح، قال أعطيت مكان التوراة السبعة، أسأل في رواية السبعة الطوال، السبعة الطوال يعني من أول سورة البقرة لغاية سورة يونس السبع الطوال اللي في أول القرآن. فقال أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين. ولاحظ أن التوراة كتاب تشريع، كتاب تشريع، وهذه السور السبع فيها التشريع، أعظم وأكثر ما يقول في القرآن من تشريع في هذه السبع السور الأول من كتاب الله سبحانه وتسمى بالسبع الطوال، وأعظم ما كان فيها من التشريع في هذه السورة سورة البقرة. قال أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين، يعني السور التي آيتها تصل إلى مئة آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، السور التي تلي المئين يعني الأقل من مئة آية، وسميت المثاني لكونها تقرأ كثيرا وتكرر كثيرا. وفضلت بالمفصل يعني زيادة على كل ما أوتيه الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، فضل بالمفصل يعني كأنه يقول أوتيت مثل ما أوتي كل الأنبياء من قبلي عليه الصلاة والسلام وأفضل مما أوتوا، فضلت عليهم بالمفصل، والمفصل من القرآن من الحجرات أو من قاف إلى آخر كتاب الله عز وجل. كذلك جاء في مسند أحمد من حديث عائشة وهذا أيضا حديث حسن، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الأول، يعني اللي يحفظ سبع السور الأول من القرآن من أول البقرة لغاية سورة يونس، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، اللي يحفظ السبع الأول من القرآن، قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، فهو حبر، والحبر العالم العظيم. فكأن الإنسان الذي يحفظ هذه، طيب كثير من الناس يحفظون هذه السور ولا هو حبر ولا حاجة، ونجد أنه لا يعرف شيء ولا يفهم حاجة في فقه، مش ده اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان حفظهم حاجة تانية خالص، كان الواحد منهم يحفظ العشر الآيات ويفهمها ويدرس معناها جيدا ويعمل بمقتضاها وينتقل لغيرها وينتقل لغيرها. لذلك ستجد من حديث أنس ما يفيد هذا الشيء، إن حفظ القرآن مش مجرد إنه سمع لي سورة البقرة سمعها وخلاص، لا لا لا، بتعمل بها ولا لا تعمل بها، تقوم بها في الليل، تعمل بمقتضاها في النهار، بتعمل بما تحفظ من القرآن، بتفهم هذا الذي تقرأه ولا أنت حفظ فقط. وكان الحفظ خيرا، لكن مش الحبر هذا، الحبر عند اليهود الأحبار هم أكابر العلماء، أكابر العلماء، وكأن الحبر من التحبير، والتحبير التزيين، كأن هذا زين بالعلم والعمل. ويسمى الحبر أيضا من الحبر، ولذلك لغة فيها الحبر، فالحبر وحبر، والحبر المداد الذي يكتب به، فيسمى حبرا لكونه يكتب، يكتب العلم. فهذا الذي يحفظ يريد العلم يدرك ما الذي يحفظه، فسمي حبرا وحبرا بأخذه للسبع طوال، أخذ علما عظيما جدا بكونه حفظها وتعلمها وعمل بمقتضاها. هنا في حديث رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: كان رجل نصرانيا فأسلم، وفي رواية: كان رجل منا من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران. قد قرأ البقرة، قرأ هنا معنى حفظه، حفظه. وقلنا إن كثيرا ما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بمعنى الحفظ، القراءة بمعنى الحفظ. وكذلك الصحابة كانوا يطلقون هذه الكلمة، كان قرأ سورة كذا، مش معناه فتح المصحف وأراها، لا، معناه حفظها، حفظها. فلذلك هنا يقول: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران. وقال ذلك إن الأكثرين من الصحابة لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون، ما كانوش يعرفوا الكتابة، هذا كان قليل منهم اللي يعرف الكتاب، فلذلك يعدون من كان يكتب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا أبو بكر كان يكتب، عمر كان يكتب، معاوية بن أبي سفيان كان يكتب، علي بن أبي طالب كان يكتب، يعد عدا الذين كانوا يكتبون. فلما يقول رجل يحفظ أو رجل يقرأ، ليس معناه أنه كتبها في مصحف ويقرأ من المصحف، لا، معناه يقرأ من حفظه يعني. فهذا واحد من بني النجار، وكأن هذا الرجل كان نصرانيا، كان نصرانيا. قد قرأ البقرة وآل عمران، يعني أسلم هذا الرجل وانتسب لبني النجار، كأنه من بني النجار، ولكن ما كانش مع بني النجار على عبادة الأوثان في الجاهلية، ولكن هو كان نصرانيا، ثم بعد ذلك أسلم ودخل في الدين. قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان كأنه لكونه يجيد القراءة والكتابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يكتب ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن، وكأنه كان يكتب لنفسه ذلك، يكتب ذلك لنفسه. لما كتب فكان أحيانا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أشياء، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الآية: وكان الله غفورا رحيما، هو كتب عليما حكيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يدري ذلك ويقول: اكتب ما شئت، اكتب ما شئت، وكأن فيها شيء من التهديد، اكتب، خليك تكتب هذا الشيء، وهناك مصحفك أنت الذي تكتب فيه هذا الشيء، يعني إملاء لهذا الإنسان، اصبر اصبر. كتب وكان يبدس، يكتب بدل ما يكتب عليما حكيما يكتب غفورا رحيما، يقول: كتبت كذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جوابه: لا، اكتب ما شئت، طيب خليك كاتب. وكأنه علم ما سيقول إليها أمر هذا الإنسان، كفر هذا الإنسان وارتد وذهب إلى النصارى، ففرحوا به إنه دا جالهم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بيكتب ما يملى من القرآن، فجاء إلى هؤلاء النصارى وفرحوا به. هنا الغرض من هذا إن أنس رضي الله عنه لما ذكر إن هذا الرجل كان يحفظ البقرة وآل عمران، قال: وكان من يحفظ، إذا كلم أنس رضي الله عنه، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، يعد فينا عظيما. يعني الصحابة كانوا اللي يحفظ سورة البقرة وآل عمران يعتبروه حاجة كبيرة، أو اللي يحفظ، لأن الحفظ مش مجرد حفظ، مش مجرد، لا، الحفظ العلم، العلم بالمدارسة والعمل بمقتضى ذلك. فهم كان هذا الرجل يعظمونه عندهم أنه ظنوه على هذا الشيء، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم عليم من أمر هذا الإنسان، أخرته تبقى أخرة سؤال، مش ما فيش من وراء، قال اكتب ما شئت، خليك خليك على هذا الشيء لغاية ما تأخذك القاصمة من الله سبحانه. وفعلا لما ارتد ولحق بالمشركين وفرحوا به، في رواية لاحق بأهل الكتاب، كأنه قصد بالمشركين هنا أهل الكتاب لأنه كان نصرانيا أصلا، ذهب لأهل الكتاب فرفعوه عندهم، واحد كان مسلما وارتد فبدلوه ورفعوه عندهم، وقالوا هذا كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، أهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى. دفنوا هذا الإنسان، حفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. لما دفنوا نصارى أهل الكتاب كانوا فرحانين بيكتب لمحمد وبيغير ويبدل، طب خد بقى الآن دع فضيحة يفضحه الله عز وجل، بالليل يدفنوا هذا الإنسان، بالنهار لو طلع فوق الأرض مرة ثانية جس عفنة أمامه، يقوموا يقولون هذا فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم اللي عملوا فيه هذا الشيء، يقوموا دفنينه ثاني، ثاني يوم يلاقوا الجثة فوق الأرض عفنة قذرة منتنة، يقوموا يقولوا هذا فعل أصحاب محمد، يدفنوه ثاني في الأرض ويقفوا يحرسوه طول الليل يلاقوا الأرض لفظته، فتركوه ألقوه هكذا أمام الناس منتنا عفنة، ينظر إليه الناس هذا الإنسان المعفن، هذا الإنسان اللي كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقول له اكتب ما شئت خليه، كأنه هنا زي قول الله عز وجل افعلوا ما شئت افعلوا، خليكوا كفار كفار هتشوفوا ما يحدث بكم. فهذا الإنسان كانت هذه نهايته، ليحذر كل إنسان يحفظ القرآن أن يبدل في كلام الله عز وجل، أن يرتد بعدما عرف الحق وبعدما عرف القرآن العظيم، ليحذر أن ينسى القرآن الذي حفظه، فإن من أشد الناس جرما عند الله عز وجل إنسان حفظ القرآن ثم نسيه بعدما حفظ، حفظ ساب القرآن، هذه أخلت هذا الإنسان اللي حفظ صورتين، صورتين من القرآن، حفظ البقرة وآل عمران، تكون بركة لصاحبها، أما من انقلب عليه قلبه الله عز وجل وأخرجه من الأرض ليراه الناس على ما هو عليه بهذه السورة القديرة. هذا الذي جاء في فضل سورة البقرة، بعض من أحاديث كثيرة جاء فيها اختصرناها في هذا الذي ذكرنا. سورة البقرة قلنا سورة من السور المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من سنة 2 تنزل عليه لغار آخر حياته صلى الله عليه وسلم، آخر ما نزل آيات سورة، آيات من سورة البقرة اللي هي في الربا، في النهي عن الربا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه من الصور اللي استمر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة. من الصور ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كله مرة واحدة كما قالوا في سورة الأنعام، قالوا سورة تشتمل على نعم الله عز وجل وتشتمل على التوحيد، فلذلك نسب أن تنزل مرة واحدة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الكثير من المفسرين. لكن سورة البقرة لم تزل تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، خلال 8 سنوات ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات وقال اجعل هذه هنا واجعل هذه هنا، هذه السورة سورة البقرة. بدأها الله عز وجل بألف لام، وذكرنا أن سورة البقرة من السور هي أطول سورة في القرآن، سورة البقرة. والعلماء اختلفوا في عد الآيات منها، هل هي الآيات 285 آية، 286، 287 آية، على خلاف بينهم. وكما ذكرنا كثيرا قبل ذلك أن العد هنا من علماء القرآن في أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقف هنا على ألف لام ميم وقف عليه صلى الله عليه وسلم كما هو في المصحف الكوفي فيقفون عليه في العد ألف لام ميم الآية نمرة واحد فيه، ولا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يبقى هنا آية، فهذا خلاف عند العلماء في ذلك، فيقف البعض منهم على ألف لام ميم كما يذكرون عند الكوفيين يقفون على ألف لام ميم ولهم عذاب أليم يقف عليها الشامي دون غيره ويترك إنما نحن مصلحون ويقف غيرهم على غيرها على مواطن ذكرها القراء. فلا نطيل بذكر ذلك، ولكن هذه يعني الآيات هي الآيات، إنما أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يعتبر الوقف هنا رأس آية فيعده رأس آية، والبعض يعتبر لا وصل هنا وكان أحيانا يقرأ كذا. فإذا عرف الناس هذا الذي قرأه قرأ بغيرها صلى الله عليه وسلم في الوصل فيظنون أن الوقف هنا، فيقولون يبقى هنا رأس الآية بعد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كما ذكر. هذه السورة سورة البقرة في أولها البسملة، والبسملة ذكرنا في سورة الفاتحة الخلاف العلماء هل هي آية من الفاتحة، وهو الراجح من كلام أهل العلم أنها إحدى آياتها كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاتفاق على أن البسملة في غير الفاتحة من السور في أول السور على أنها آية منفصلة، ولذلك لا تعد في غير سورة الفاتحة. البعض يعدها والبعض لا يعدها، ولكن في غيرها اتفاق على أنها لا تعد إلا في سورة النمل، مش أولها بقى اللي في وسطها، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أنها بعض آية منه. طيب البسملة في أولها يبقى هي ليست من السورة ولكنها آية منفصلة قبلها، لذلك جاز عند العلماء حين يقرأ القرآن كله إن هو ما يقراش البسملة. لما أنا بسملت في أول بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة يبقى مش محتاج إن أنا أبسمل هنا. فاختلف العلماء في ذلك، فبسمل البعض منهم وسكت البعض ووصل البعض في ذلك، فهنا اختلاف القراء في ذلك. إلا حيبسمل بين السورتين يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وله في ذلك إما إن يقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ويقول ولا الضالين ويقف بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ألف لام ميم، أو إنه يوصلهم مع بعض الثلاثة، أو يوصل بسم الله الرحمن الرحيم بألف لام ميم. لكن لا يجوز له إنه يأخذ آخر الصورة مع البسملة ويقف عليه، هذا وجه لا يجوز. يقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، لا، يا إما يقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يا إما ولا الضالين ويقف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يا إما يقف على الثلاث. إلا حيقول بالبسملة بينهم. قالوا عن نافع وابن كثير وعاصم كلهم طبعا اللي له راويين يبقى بروايتين، لكن هنا قالون عن نافع، كذلك الكسائي وابو جعفر والاصبهاني عن ورش، ان هنا ورش الرواه عن نافع اثنين يروي عن نافع قالون، والراوي الثاني عن نافع ورش، دول راويين، وكل واحد من الاثنين له راويان. المشهور هنا ورش له راوي هو الازرق اللي في عند القراء دائما يكون قراءة ورش في السبعة، في قراءة السبعة أو في العشرة الصغرى وقراءها ورش كذا، ولكن حقيقة وهي قراءة الأزرق عن ورش، الأزرق عن ورش هذه القراءة اللي هنفصل في أثناء القراءة ما فيها. قرأ الأصبهاني عن ورش الوجه الثاني بقى لورش، يقرأ زي قالون، الأصبهاني كقالون، فهنا الأصبهاني يبسمل بينهم، يبقى مجموعة القراء اللي يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة يبقى قالون عن نافع ابن كثير عاصم الكسائي أبو جعفر الأصبهاني عن ورش. اللي حيوصل الصور كلها ببعض انه يعتبر القرآن كله كصورة واحدة حمزة يوصل الصور كلها، فإذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من غير بسملة، على خلف عن راويه في أمر انه هل يوصل على طول ولا الضالين ألف لام ميم ولا يسكت، ولا الضالين ويسكت ألف لام ميم، فتلاقي انه على خلفيها. خلف العاشر له السكت وله الوصل، كذلك إدريس عن خلف له الوصل. اللي لهم خلف بقى يبسمل ولا ما بسملش يجوز البسملة ويجوز علمها بين الصورتين، هيبقى الأزرق عن نافع يجوز على قراءة الأزرق عن ورش عن نافع يقرأ ولا الضالين ألف لام ميم، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. كذلك أبو عمرو وابن عامر ويعقوب لهم البسملة ولهم السكت ولهم الوصل. السكت معناه يسكت على آخر آية وبعد كده يبتدي باللي بعدها من غير بسملة بين الاثنين. برضو هنا التكبير مع السور هنلاقي مثلا أول سورة الضحى لغاية آخر القرآن ابن كثير أو أحد رواة ابن كثير وهو البزي له التكبير فيه له التكبير، فيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يعني خلى السورة يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ السورة التي تليها. هذا كان لابن كثير في 7 أو في 10 الصغرى، ولكن في 10 الكبرى الطيبة لكل القراء ذلك، لكل القراء ذلك يجوز لهم أنه من أول المصحف لآخره أن يكبر قبل الصورة فيقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يجوزون ذلك. لكن هذا الوجه ما هوش المشهور، المشهور أنه عدم التكبير ومجرد البسملة كما ذكرنا في ذلك. في القراءة ألف لام ميم هذه فواتح، فواتح ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را كافاء عين صاد، هذه حروف مقطعة في أول السور، لذلك العلماء يجوزون الوصل فيها، وذا جمهور العلماء ألف لام ميم، ويقف عليها هذا أبو جعفر لبيان إن هذه حروف وليست كلمة، ليست كلمة، يعني ما يدس الحد انه يظن يقول ألم مثلا او كهي عصر مثلا، لا، لكنها كها يا عين صاد. اذا كانت قراءة ابي جعفر ذلك قل ألف لام ميم يسكت سكت ربان، هذه حروف وليست كلمة. من ذلك لما حيجي في طه، طه مش هيقول طه، القراء كلهم يقرؤون لكن يقول طه، يعني بيان ده حرف مش كلمة، وذلك لم يصح الحديث أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين. في القراءة لما يقرأ ياسين يقول يا سين، يقف على يا، يقف على سين لبيان أن هذه كلمة وأن هذا حرف وأن هذا حرف. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم افتتاح، ودي الحروف اللي العلماء اختلفوا فيها انه ما سبب الافتتاح بهذه الحروف وما معنى هذه الحروف اللي في اول القرآن. بيستوعب الكلام اللي فيها الامام ابن جرير الطبري، نذكر يعني شيئا من كلام له، كلام طويل جدا، وللعلماء لهم كلام كثير في هذه الحروف اللي في فواتح السور، فبيذكر لنا حوالي 9 اختلافات عن العلماء في كلامهم ايه معنى هذه الكلام، ليه ابتدى بألف لام ميم وايه المعنى اللي فيها. فيقول بعض العلماء انها اسم من اسماء القرآن، اسم من اسماء القرآن، يعني عايز يقول انه يسمى القرآن بذلك، الالف لام ميم يعني الكتاب الذي جاء من عند رب العالمين الذي فيه ذلك، زي ما نقول سورة بسم الله الرحمن الرحيم نقصد الفاتحة، نقول سورة ياسين يعني السورة التي ذكر فيها ياسين وهكذا. فيقول القرآن يسمى اسم من اسماء القرآن، جاء عن بعض التابعين منهم قتادة ومجاهد والفدري. قال بعض العلماء هو فواتح يفتح الله بها القرآن، يعني يفتح بذكر الحروف، وكأن هذا المعنى سر من أسرار القرآن، فواتح لا ندري ما الذي وراء ذلك، فواتح افتتح الله عز وجل بها القرآن. وقيل بل هو اسم للسورة نفسها، السورة تسمى ذلك، أن يقول سورة ألف لام ميم يعني سورة البقرة، كأن ويزيدها فوضيحا ألف لام ميم ذلك الكتاب يقصد سورة البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقصد آل عمران، فقال هو اسم للسورة. قال بعضهم هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم، هنا اسم الله الأعظم ألف لام ميم، هذا عجيب جدا، ولكن مروي عن بعض الصحابة، جاء عن ابن عباس ذكر ذلك واسم الله الأعظم، والإسناد لابن عباس في هذا إسناد على شرط مسلم فيه، فهنا كأنه يقصد إنه الألف دلالة على شيء، زي ما جاء عنه في رواية ألف هذا جزء من كلمة الله، جزء من كلمة الله، لام جزء من كلمة لطيف، ميم جزء من كلمة محي أو ونحو ذلك، فيعني كأنه يقصد إشارة لأسماء من أسماء الله الحسنى التي هي أعظم أسمائه، وليس المعنى إن ألف لام ميم هي كده من أسمائه ألف لام ميم، إنما يقصد الألف دليل على كلمة، اللام دليل على كلمة، الميم دليل على كلمة. قال بعضهم هو قسم، أقسم الله عز وجل به، وجاء عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه، وقالوا هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف لمعنى غير معنى الحرف الآخر. يعني عايزين يقولوا أن كل حرف من هذه له معنى سواء عرفنا أو لم نعرف. البعض يقول هي حروف هجاء موضوع، حروف الهجاء يعني حروف ألف ألف ب اللي احنا نعرفها، ولكن لموضوع معين، لموضوع معين يعني تدل على كلمة وتدل على جملة. ولذلك ذكروا أن كل كلمة لها أو كل حرف له معنى، وقالوا أن العرب كان أحيانا الإنسان يقول قاف يقصد وقفت وقفت، فيقول قلت لها قفي فقالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيداف، واحد يقول واحدة قفي قالت قاف يعني قالت وقفت، فقالت قاف معناه وقفت. وذكروا أشعار في هذا المعنى. لكن اللغويون لهم شيء آخر غير ما قاله هؤلاء المفسرون، فقالوا إنها حروف من حروف المعدم، حروف المعدم 28 ولا 29 الحرف، انتقى الله عز وجل منهم مجموعة وذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، بيان إن هذه من حروف من جنس الحروف التي تقرؤونها. واللي يراجع مجموعة الحروف كما قدمنا من كلام الباقلاني إنه انتقى نصف حروف المعدم، حروف المعدم 28 انتقى 14 حرفا من هذه الحروف. هذه الحروف تشمل كل جنس من أجناس الحروف، نصها موجود أو بعضها موجود في هذه الحروف، لم يترك جنسا من أنواع الحروف إلا وذكر في مقدمات السور منها، زي ما يقول لك حروف الهمس، حروف الجهر، حروف الإطباق، حروف كذا حروف كذا، من كل حط جنس منها حرفا أو حرفين من ذلك، ليدل على أن هذا القرآن من جنس حروفكم التي تقرؤونها والتي تستعملونها في نثركم وخطبكم وشعركم، فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن. ولذلك لما جمعها البعض هذه الحروف وحاول يكون منها جملة، قالوا والله طلعت الجملة لما جمعناها من غير المكرر نص حكيم قاطع له سر. فلذلك قالوا هذه من أسرار القرآن، وهذا اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إن هذه الحروف اختيار الله سبحانه وتبارك وتعالى لها بناء على حكمة، ولكننا لا ندري ما الحكمة من وراء ذلك. فكل من العلماء إدى شيئا من الحكم، ولا مانع من أن تكون هذه داخلة، ولكن في النهاية نقول لها من أسرار القرآن هذه الحروف، وخاصة إن هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحكم اللي من ورائها يذكر الناس مثلا ألف لام ميم لما عد حروف سورة البقرة يقول لك إن أكثر حروف تكررت في سورة البقرة بهذا الترتيب، الألف بعدين اللام بعدين الميم، وفعلا لما تعد هذه، ولكن هل هذا مضطرد في القرآن كله؟ لا مش مضطرد، ولكن أغلب ما جاء في أوائل السور من افتتاحات بتكون هي الشائعة أو الأكثر استعمالا في السور التي جاء فيها. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.